شراء صوري ليس مقصودا، إنما المقصود ما يأخذونه من الربا. والدليل على ذلك أيضا ما ذكرت أنهم يقولون نقصدها باسمه من المعرض، ما نقصدها باسمه، وهذا واضح جدا أنهم ما أرادوها. حتى لو كتبوها باسمه ثم لو كتب بائع باسمه ثم نقلها إليك في نفس الشيء. وأما قول بعضهم إني لا ألهمك بالسيارة إن شئت فاتركها، فهذا كلام خارق، لأن الرجل ما جاء يقول أريد السيارة الفلانية وهو يريد أن يتراجع أبدا. وإذا قلت أن يتراجع واحد بالألف هذا ليس بشيء، يعني ما يمنع الحكم. فالذي نرى أن هذا الطريق حرام ولا تفعل. وإذا أردت بدلها فاذهب إلى صاحب معرض عنده السيارات وقل له أنا أريد أن تبيع لي هذه السيارة 50,000 مقسطة وآتي لك بكفيل يضرب لك الثمن عند حلول الأجل، وإن شئت أيضا أرهن السيارة، وبهذا اعتقد. هذه الطريقة الشرعية، هذا ما في طريقة شرعية لهذا. إذا كان عندهم تقول اشتريت منكم السيارات الفلانية بكذا وكذا مقسطة لكل شهر 1,000 ريال، كل شهر 2,000 ريال حسب ما تتفقون عليه. نعم. الله يبارك فيك. لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا الفاضل، رجل أعطى لآخر دين من مال فمضت مدة فذهب إليه ليسترد الدين، فقال له النبي أعطيت لك دينك، واختلف في ذلك، فما هو الحكم؟ المدينة الآن اعترف أول ما اعترف بأنه استدان لكن أوقع. طيب، صار عندنا اعتراف ودعوة، اعتراف ودعوة، صح؟ اعترف يعني عنده دراهم ثم ادعى أنه أبان، فلو نأخذه باعترافه ولا نصدقه في دعواه إلا إذا جاءت ببينة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي. فرح الله عليك، جاء في حديث وصف يده سبحانه وتعالى بأن تجد يده يمين، وجاء في حديث آخر كتاب مسلم أن الله عز وجل يوم القيامة تقوم السماوات والأرض بيمينه وتبقى شماله فارغا، فكيف الجمع بين الحديثين؟ لا، والأرض بالشمال، يأخذ السماء يقوم السماء بيمينه والأرض بالشمال. كيف الحديث الثاني يقول تجد يديه يمين؟ الجمع بين الروايتين أو بين الحديثين واضح، أن الله له يمين وشمال، لكن كلتا اليدين يمين أي يمن وخير وبركة، فلا يتوهم واهم أنه إذا كانت له يد شمال أن يده الشمال قاصرة كما هي في المخلوقين. فالمخلوقون أشرفهم البشر، والبشر يده الشمال قاصرة عن يده اليمين، ولهذا نهي الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله أو يعطب بشماله أو يعطي بشماله. فلما كان البشر هكذا صفة اليد الشمال عندهم رفع هذا الوهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين. شيخ، ما حكم التلقيح الاصطناعي وطفل الأنابيب؟ التلقيح الاصطناعي صفه لنا الاصطناعي يأخذ ماء الرجل ويوضع في رحم المرأة عن طريق طبيب أو طبيبة. التلقيح الاصطناعي يقول أنه يأخذ ماء الرجل ويوضع في رحم المرأة عن طريق أنابيب إبرة.